جراحي فرش همي نرتاح داوي بدواك جراحي فرش همي نرتاح لا دواي لا دواك طخ يا مولاي سراحي لا دواي لا دواك طخ يا مولاي سراحي لا دواي لا دواك طخ يا مولاي سراحي لا دواي لا دواك طخ يا مولاي سراحي طخ يا مولاي سراحي ترشح لي الفضاء طخ يا مولاي سراحي ترشح لي الفضاء غاب عليا لنا وراح غاب عليا لنا وراح يا من رجعت تسرحي عليك ما عاب صلاحي يا من رجعت تسرحي عليك ما عاب صلاحي يا من رجعت تسرحي وطابت من دمع الماحي يا من رجعت تسرحي وطابت من دمع الماحي يا من رجعت تسرحي وباخي طامع في الجاحي يا من رجعت تسرحي أداوي بدواك هم جراحي يا من رجعت